على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما علمتنا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحكيم. سبحانك بعد، لا علم لنا إلا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، إنك أنت العليم الحكيم. وخير الهدي هدي السيد المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، وإن من هديه عليه النوبة إلى قول القصاص من جراح العمد، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على من يريد الله فيه خيرا يفقهه يعني في الدين. يعني ترى فيها قصاص ولا ما فيها قصاص؟ وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب، بعضها فيها قصاص للشيخ السيد ما فيها قصاص، فيها ديلة هذا الذي أسماه فقه. نعم. قال: قد وصلت من النوبة إلى قوله الكفارة جمع جرح في حالة ما إذا عفا ولي الدم ورضي بالدين. إلو المؤمنين أو رضي بالدية أو أجرح. قال: قصاص من جراح العمد. وأما جراح العمد بيقولوا البيت مجروح الناس، يعني اللي بديره شو أنا مجروح اللي مشوش الناس. فإذا كان ولي الدم هو اللي إيش عفا فلان أخي خيب ورضي أو رضي بالدية، البيت مو مجروح يعني ما حدا بيشوفه، مو مشوف لأحد طلع حرمة تنشر غسية وإذا ما حدا بيشوفه هو المجروح الا الناس يعني بيشوفوا بجوارحه. اما اذا قص من القاتل فلا بيجرح عليه، بيجرح ضل الجوارح ضل الجوارح، هذا غير مجروح البيت يعني ما حدا بيشوف شو في الشارع. نعم هذا كان جوار، لا بيت الشارع يقولوا مكسور غير موجود. سلام سلام اشوف انا اعلى البيت الشارع. اي نعم اسمه عارف هذا اللي بيحكم اسمه عارف. سلام بيقولوا هذا مجروح يعني تكلم عليه، كان عندنا خوف تكلم عليه الراوي، اما الصحابي كله موجود. واما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص. جراح العمد وكلناه مو ممكن نتحدث قديش كمية الجرح، كل واحد يطلع لبعيد الحسن إلا إذا كان ذلك ممكنا. الله شلون شلون بحيث يكون مساويا لجراح المجنية إلى الله وخلاص من غير زيادة ولا نقص. أنا أظن بالأول عاد لما يجي يكرموه العاقل صعب مثلا إلا إذا كل الحسود نبون في المصادر. ظل شلون نعم لك ما تكلنا شو بعد يجرح حرام قصاد القلب راح الأموات سوق قصات القلب. هو إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه المقياس بإسلام. قديش هو الإمام أحمد وازلة ابن الأسفر فيجه ويحملوه أن يجرح الجرح هذا ممكن وازلة أصابي أسقى في حرج وقصات وأنا محتسين أنا. قال: بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. نعم. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر، أنت لك مثلا نص صام تأخذ ثلاثة أرباع صام، قال هذا ما بيجوز، أو بمخاطرة ينقص أو تكسر له عظم أو شيء، أو إضرار يصير في ضرر تعطل له إيده، فإنه لا يجب القصاص ولكن تجب الدية. أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر الرسول من بني سليم الجراح بارلك شلون يخدم قبيلة الإيش الجراح نفر من بني سليم فقال فينا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة، يعني أوجب النار رفع القود في المأمومة إخواني ضربي على الرأس تصل لأم الدماغ. إن صاحب لنا قد أوجب لأم الدماغ قال فليعتق رقبة يفتي الله عضو منها تصل لأم الدماغ قد تؤتل ضربي ها فيها إيش قد الإنسان شو فيها اللي يعتق رقبة الله يفتي بكل عضو إخواني. والمنقلة ورواه أيضا بسند آخر عنه تصل للعظم تكسر العظم وتنقل العظم من محل لمحل بسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب تشعر يعني أوجب دخول النار قال والجائح عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه الجائحة فيها ثلث إيش دية أما المنقلة فيها الثلث وفيها تسع كمان أو العشر جائمة وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالك مهالك يعني هي مثل كسر عضو من الرقبة كل عضو منه عضو من النار تجي تحسن تكسر ذاك عضو رقبته قد يؤدي الموت وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار ما بيمكن أنك تحسن بالقتل والفخذ كما الفخذ كسر عضو صار لعظم الشعر ما بيحسن قال الشوكاني في نيل الأوطار والشجاج وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه أي لا قصاص فيها بقتل العم ما ممكن إلا الموضحة في الموضحة ضرب ضربي على رأسه إلا الجلد واللحم يعني بعد ما قتلوا قصر منه أنه كمان قال أحسن تيجي بتشرح له تيبين وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية قال أين يعني جراحات تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيها إلا الموضحة امتى الا موضحة اذا كان عمدا لحديث عبادة المذكور وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات هذول الشجاج عشر اخواني اول واحد شو سميناها حديث واسل في معنى اول واحد الخارصة هي اللي ايش تجزح الجلد بسيطة الله شنو بس الجلد تخرج أيوة. والدامية هنا وفي حديث واسلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية أما إذا اقتص منه فلا كفارة عنه بل القتل كفارة والمتلاحمة وفي حديث واسلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العبد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية وأما إذا اقتص منه أو قصه منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب الكتاب الأعلان والآن ما اتصل عمر عندك الشوكاني يقول له مأمومة يقول له هذول عشر كلها إلى دية وسيأتي الكراحي ولا قصاص في اللسان ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة حتى ورد في حديث السيف محاء للذنوب أين سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لسان ربي لا قود إلا بالسيف نعم ولا وضعت هذا اللسان على شعري لحلقه وعلى سيف اللقطة أستاذنا الشيخ الدين كمان أنا شفته بعيني كان يحط مراية قدامه سواق يحط مراية أمامه طال سنة يظل في أرنبتة معلومة يعني كناية عن طهر أما إذا كان فتل قطع إيه وحد ما يكون بسانة طال إيه يكون نعم يكون عايز عن الثلاثين سنة واللي بسانة وهو من حديث قزيمة بن ثابت وفي إسناده بولايعة نعم اللي هي معلوق عبد الله اللي هي كان عالم فلما اعلم كان عنده مكتب هائل نعم احترق المكتب هو متى ما زاد عن هذا رواه قبل ما احترق المكتب تبعه طول حلو واللي رواه بعد ما احترق المكتب طويل بذل الانسان بعيد مو دائما لبالله ولا قصاص باللسان ولا في كسر عظمه اذا كان رواه قبل احتراق مكتبته تمام قوي الا في السن انا على سنك خلاص شيء ايش في اخواني نعم في استدراك تحت منا قال الحافظ انه من حديث ابن وهب عنه فيكون الا في السن لانه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم مو ممكن السوفي من غير قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا ليس ابن وهب روى قبل ما تحتاج قال ومن جرح رجلا جائفة ضربوا في الخندق أنا سأخذ عنه أذنه اسم جائفة فبرئ منها الله عفا لك قال رابعا القواد أو العفا كانت لعلما ورواه الطبراني في الكبير عن برئ من علي الموقوف عليه او قطع يده من نصف الساعد هنا رابعا قطع يده من النبي قال القتل كفارة الحديث هذا الحديث اي نعم فلا قصاص عليه روي بإسناد وليس له ان يقطع يده من ذلك الموضع قال رابعا القود او العظم اما لو حب يقطع منه اسم رسو رابع القود او العفو يا مستقل له معصم معصم تحط القود او العفو اما على الدية وهون يعطي عنه على الدية معصم او الصلح على غير الدية انت رب تحطه هو السوار ولا هو انا ما باخذ في ناس تحطه هو مصاري مشان ايه في ناس تمن هون يعني ابني او اخي في ناس ولو بالزيادة عليها قال وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع وله أن يقص من الكوع هي مثلا ميت جمل قل لك أنا عظم يلي إبهام يد ملقب بكوع أما إذا كان خطأ أكثر وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل إلو ابن عمره 10 سنين واحد قال أن يقطع يده من ذلك الموضع وله أن يقص من الكوع في إخوانه ويأخذ حكومة نصف الساعد اللي إذا قطع إيده من هون نصف الساعد اللي بيأخذ إيش حكومة عادل يعني قدروا له قديش يعني كما أن لولي ولو كسر عظم رجل سوى السن كسر له عظمه سوى إيش كأنه عرق فيه مثل إيش كضلع أضلاعه ضربه وهيك كسر له ظلع من أضلاعه قال كما أن لولي جناية العظم أو قطع يدا شلاء إيده شلاء أفضل ضربه بسيف أطعمه كما نعز يعني بلا شيء إي نعم أو قدما رابعا أيوه قال وأنجاه وصحيحة لا أو قدما لا أصابع فيها في ناس ملوا إيش ولا تنسوا الفضل الرجل القدم اللي ما فيه أصابع أو لسانا أخرس لكن في ناس قسام أو قلع عينا عمياء الناس عين عمياء ما نشوف فيها أو قطع إصبعا زائدة في ناس إنه ست أصابع كبير إخواني والله لو يعرف النبي كل من على وجه الأرض إيش شو الإسلام كل أصبع في إيش حتى برجلي لو يعرف الناس شو الإسلام كل من على وجه الأرض آمين قامون يعني في بعض الحيوانات أنا شفت بقرة طلع على إيد ظهره لا إنسانيا ولا مسلمين ونازل واجب قطع إيد عادي ليه نعم شوف الشيخ عمر لما قتل سبعة برجل قال له أتقتل سبعة أشخاص في سبيل أمير المؤمنين قال والذي نفس عمر بيده لو أن أهل صنعاء اليمن قديش عدد صنعاء في ذلك الوقت تآمروا على قتل مسلم وقتلت على قتل أما هذا الإسلام الزيادة فيها عيب ما في أعظم الزيادة مرد بها التحسين المواقف من علينا فيها أما إذا كان قصف الزيادة محب كل مجال الحديث صوته جميل تفلت رأي يزيد في الحلق الرسول اعتمر أربع مرات أين وحج حجي واحد قال إحدى عمر جعل ينظر الى الاسم ولو او قطع اصبعا زائده ففي ذلك كله حكومه عدل لو ان انسانا هدم ودخل في حجرا حجرا قديش تقطع ديته تقريبا لكان 50 ليره 50 ليره 100 ليره 1000 ليره 1000 ليره ويقتله اشتراك الجماعه في القطع اشترى الجماعة جرحوا له الإنسان أو قطعوا له أعضاء من أعضاء أو عدة أعضاء شو الحكومة ترى نختص من الكل أو من الفادية لكل الشلور قال ذهبت الحنابلة رئيس سيدنا الإمام أحمد عفا ابن حنبل رضي الله تعالى عنه إنه لا يبقى حق للحاكم بعده في تعزيره إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه قال مالك ليس يعزر بسجن وعزر بسجن عاما ومئة جهة وسل الحاكم يعزر سنة وبيجد مجهة لنشوف طلع جماعة من المتزل قالوا إن القرآن الكريم مخلوق مخلوق ضروري معلومة صار عذبه قالوا ان الجاني اذا كان معروفا بالشر او ظهر للحاكم ان المصلحة تقتضي عقابه جابوا سيدنا الامام الشافعي يعشره بما يراه محققا للمصلحة جابوا اسحاق بن راهويه شيخ او قتله وجابوا كل واحد عمل دوري وهرب يصلح الناس سيدنا الامام الشافعي ما تقول انت يا قرشي الولاية تعني قال وأصل وجود القد القود أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص أي دوت في رواية ثانية التوراة والحرقة الحر والزبور والقرآن والعفو بالعفو الممنوع بالممنوع الأسير بالأسير عمل تورية والأنثى بالأنثى امرأة قتلت كان قاعد هذا واحد من المعتزلة فمن عفى فمن عفي له من أخيه لما سمعوا هرب قال له عمل تورية جبوه واتفقوا هي على شيء من المال فاتباعهم بالمعروف سيدنا إسحاق بن راهوية قبل ما يصل طول إحسان المال تعود بكرة وبعد معه قضيب طويل هيك عصاية حطها تحت رجليه فات من البواب قال روحوا طريق الحصان اما بي فين امير المؤمنين اللي يجيب له حلب من الحصان يجيب له شويه شعير خذ الحصان وغفيديه قال لك شوف خفف واحد مثلا له سيدنا الامام احمد اللي بقوله اللي كلامه الاولاد الصغار اذا اخذوا الديه بيتناقوا يعطوا الاولاد لما يضربوا واحد يغمى عليه بتجيبوا له الاولاد مالحته بالشهر اربع شهور بتجيبوا على 200 على 300 صار له شهور اي نعم بآخر الأمر من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك كان الواسي ما في المتصل بجيب فله عذاب أليم مش ما بجوز أن ترجع عن عقيدتك وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أحب أن تناظرني أنا وابن أبي يقول هذا اللي عندكم من قتل له قتيل فهو في خير النظرين إما أن يستجلع وإما أن يقتل والله لقد أنصف الله يرحمه تمام ولا لا؟ بخير النظرين لو ما أنت نحن نعمل محاورة علمية إذا أنا بينت كان طلع الحق معي لازم تتابعوني وإذا كان الحق مع أخونا تتابعوني لازم تتابعوني أنا مخير بين إيه؟ محاورة وإجارة أمير أخبرين قال له الإمام قالوا له بالأول تسأل أن تبدأ بالسؤال أو نحن نسأل نحن نبدأ نحن بالسؤال واللي أنت بتبدأ قال له دعوني اسأل أنا أول واحد سؤال بس أسأل واحد سؤال بين العفو بين ايه وبعدين قد ما عندكم سؤال لكن انا خلوه سؤال اول سؤال هو الخير يعني احسنهما قال له يا ابا المؤمنين قل لي لهذا الشيء يعني شو بحب الشيء اللي عم تحمل هذا الناس عليه عم تطلبوا من الناس ان يقولوا القران مخلوق بخير النظرين هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ولا لا يعلم؟ اي نعم قال فهو بخير النظرين اما ان يستدي واما ابو بكر كان يعلم الشيء ولا لا يعلم في العفو قال له عمر عثمان عثمان وعلي وعلي قال له هل حملوا الناس على ما تقولوا لا في اولياء قالوا الناس تقولوا القران مخلوق قال له يسع وما وسعه كل من طلب ان شاء بلا والله يعني ورثه قال له يسع وما وسعه بلا والله وسعني اطلقوا وقوت قتل وان شاء عفوا حتى لو عفى احد الورثه سقط القصاص حسن المحاوره واحد عفى لو الرسول كان يعرف ما طلب من الناس يقول ما بيقبل ايمانك حتى تقول القران مخلوق شو هدي صار هيك شيء عيسى شو بل اللي صار قال له انا يسعك يسعك ما وسع قال له بلا قال له ايش الخلفاء كلهم هيك كان روى محمد بن الحسن ما كان في واحد يتجمد لما روى محمد بن الحسن مرة جلد جلد قطع الدكة مع الناس في عندك ابن سلت الباس قدام الناس ظهر تعورته اكثر من قتل ايوه روى محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه الله استجاب دعاءه وكرشحه حمله بالادب ابو حنيفه بعد ما طالع قاعد بالطريق وجد بالطريق اعمى مكرش والدليل انه الرسول يقول عن تلاميذي اصحابي قال له انت احد اصحابي قال له ويلك كيف ما كنت تضربني هالضربه لو رحنا قبل يعني ما شفت ضربتك قطعت كده بس الوالد قال نعم. والله يا سيدي ما ضربت ضربة إلا وتمنيت أن أقتلك بها. ويلك قال له الأولاد قال له ما بقي على وجه الأرض أحد يقول قرآن قديم غيره. بدي موتك حتى ما تقول الكلمة. ضد الناس كلها. مريض الإمام أحمد أري. مو مريض يعني. الإمام أري. كان بالحج سنة الحمد لله. قال له إن كنت صادق أنا بدعي ومكمل الوحي الله العشوائي. نعم طيب. لو ما بصحتنا كويس هذا المقصود. قال له طيب. قال اللهم يا رب. إن كان هذا صادقا فيما يقول فأطلق رجليه ورد عليه بصره. قال ذاك أمين فتح عيونه وأطلق رجليه ومشي معه. صدق يا أبي يعني إن هذا عم يقتلو روى محمد نية حسن فهمتي صاحب أبي حنيفة وذلك إنسان لا يقدر على أحد يحمل الناس على محمد حسن ما فهمتش لوني يا ابني لا الحكومة لما تيجي عم تقتل شخص أو تضرب رسول ما كان محمد حسن تدفع القطع عن العلم مو هيك يا ابني هلا بالله لك عم تاخذ واحد تحبسه شو شو شو مستفيدة من الحبس أو القتل ومشان يجعل الأمن بهالناس كلها ما يكون الناس قاعد بين آمن على حاله وما يجيش مفجرة تروح وتروح الناس كلهم وهذا المقصود مني رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل فقتل عمه يحمل على محامل حسن فهمت يا ابني يحمل على محامل حسن قال قولوا نعم سيدنا عمر الله اشتراك الجماعة بالقطع أو الجرح ذهبت الحنابلة أمر بقتله لرئيس سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن قبره كانت النفس على دجل وسحب قبره كل الوقت محل القبر فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه يعني الذي لم يعفى حتى يأخذ حق غيره أخذ المحل كله ما دار جددوه قال فما ترى أما نفس القبر كله راح أن تجعل الدية في مالي وترفع عنه يراه أما كانوا يجددوا المحل أو محتمل قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك في المدينة المنورة الإمام مالك بالبقية آخر البقية تقريبا لا مو آخر البقية تقريبا الإمام مالك تقريبا قبل بنص البقية مثلا لقطنا حتى أشهر قال ذهبت الحل وجنبه سيدنا نافع عامد متعمد القارئ من أشهر العفو ما يعني كنا يعني إشارة حجارة ما في إنه هذا فلان هذا فلان اللي بيعرف يعرف لما حجر مكتوب على الاسم تعرف إنه قبل فلان ولا قبل معلوم سيد عمر مرة بس حطوا كم حجر يدير مدور الخبر بس حجار ما زلت قلت البقية من برا من كانوا بالأول يفتح من له عليه ولاية معنى الناس وأخذ مهرا يصلوا ترى البقية يبلعوا بنات أسود إلى شهور عاد من هو لأخذن الزائد سكرين البواب من برا كل الناس تكتوا أهل عجوز بس أنا لك هذه يا أمير المؤمنين ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضوا إذا ثبت مانع مسكوا واحد وقطعوا له إيده أخفى رجل وأصابت أو جرح يوجب هل رددتم علي كما رددتم يعني ألم تعلموا أن الساخر الحق شيطان جرح للعظم مثلا بين فإن لم تتميز أفعاله ما عرفنا مين اللي إيش إن تركوا دوحة شو هذا قد فعليهم جميعا القصاص سيدنا عمر بالأول لما عبد الله المسؤول لما روي عن علي كرم الله وجهه سيدنا علي يعني صغير كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم من قبل ليش؟ الأسلام كان عمره 6 سنوات هاي معنى في رواية 7 في رواية 8 في رواية 10 وترفع عنه حصة الذي عفى سبق أمه إلى الإسلام قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول الله يرضى عنه وأول فدائي سيدنا علي وإن كان في الورثة صغير لما نام في فراش النبي لما كان الأمر بن يقتلوه فإنه ينتظر بلوغه وطلع وقرأ سورة ياسين ورش على الرؤوس التراب كله هم واقفين ما شافوه وجعلنا من بين أيديهم سدا ليكون له خيام فغشيناهم قمنا يقرأ إجا إبليس إذ أن الخصام حق لجميع الورثة في سورة واحد رجوع تمام يا ابني قال عم نستنى محمد خيار للصبي شوف شو راسك شوفي مد إيده كلها على طراب على راس التراب قال لك طلع وإذا عفى الورثة قال لك واحد نايم جوا هجم أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة اي نعم مشان ايش نعم مغلظة 30 حقة 30 بالمقام 30 مقاض، 30 ابن مقاض، و40 حبالة في بطون بعد ما قصال أمير المؤمنين قبل سوء صعب قريب 5 سنوات تقريبا. حالة قتل مالي من الخارجي حالة يعني ما من خوارج من كل الورد اللي تعطونا إياها أي في مالي طابوا بالكعبة 7 أشواط على نية كل واحد يكتب إيش العاقلة لا تنفع واحد من رؤساء المسلمين واحد يقتل سيدنا علي واحد يقتل سيدنا معاوية بالشام واحد يقتل سيدنا عمرو بن العاص بمصر القدسية القبيلة وبين 27 رمضان أما إذا كان عامد متعمد هو اللي حطه بماله راح واحد لمصر يقول سيدنا عمر سيدنا عمر كان واجع راسه وبعد رئيس الشرطة تبع مدير الشرطة اسمه خارجة ضربه فضل بأطاره قال ولا يجب القصاص إلا إذا فدخلوا على الأمير أيها الأمير الآتية فمشت سمعة مهين قال ذاك رئيس الشرطة الأقل قال أردت عمرنا وراد الله خارجته شايف يا ابني اللي اجى الان سيدنا معاويه خلاه بالايش بالصلاه وراكع ضربوا سب ايش مريته سمين السيوف تبعهم كمان لحموها وغصوها بالسيوف جميعا مهدورون قالوا له الاطباء ان شئت نكويك صار لك شلون نعم بالطين وان شئت نعطيك دواء بس ما بعد يجيك ولا قلنا شو دخلوا بالقصاص ما رينا كثير ولا يجب القصاص الا اذا اما سيدنا علي اولا ان يكون المقتول معصوم الذنب فر عليه فاسف لذلك فلو كان حربيا او زانيا محصنا او مرتدا فانه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية لماذا شاعر الخوارج جميعا مهجورون مدحوا روى البخاري ومسلم لقد سيدنا علي شو قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قربان لا يحل دم امرئ إني لأذكره يوما لا إله إلا الله وامدح عمران وأني رسول الله إيه؟ إلا بإحدى ثلاثة إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية أولا عند الله ميزان يعني أعظم رجل القدر سيدنا علي طلع واحد أقر بنفسه يا ضربة من شقي يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه ألعن عمران بن الخطاب الذي مدحه سيدنا عمر هذا سيدنا علي الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا عاقلا سيدنا حسن الحسين قال لهم بالأول إن شئت قتلت ولا قصاص على صغير ولا صغير أول إنسان رأي إلكم ولا مجنون ولا معصوم غير مكلفين هؤلاء لكن ما صار وليس لهم قصد صحيح او اراده حره ليه قطع اعظم رجل في ذلك الوقت اعظم رجل ثالث والثاني كيف ان يكون قاتل بالغا هي الثاني عاقلا هي الثاني بيقرا قران قالوا اعوج قال شو قال سيدنا علي الكفار ليش كفار قال ليش رضي بالتحكيم اهلا وسهلا مع السلامة شوف الجهل هذا الجهل فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معصوم لماذا؟ لأنهم غير مكلفين روح العالم وليس لهم قصد صحيح أو إرادة صحيح أو إرادة حرة قال سيدي بالبيوت اللي بالبيوت اللي عندهم كلهم ماتوا تصبيح أحيانا فقتل وقت إفاقته استصب نساء وأطفاله كثير من المجانين إخواني يضحوا بعض أوقات يخلعوا في بعض أوقات لكن ناس يخلع لما ينزل بيت الجان الأسود تكتر مادة سوداوية ضابة شو يخلعوا بجن إذا قتل بالحالة إيه لطفك أما الحضية أما إذا كان لو والله بحال لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نعم وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه جهل سيدي رح شرب عامل وتعمل حتى يخذ الدنيا هناك قول الإمام أبي حنيفة قال شوف يا ابن الله يسألك اللطف يا رب يسألك اللطف قال فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعا القصص أنه بلغوا أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي لما روى عن علي كرم الله وجهه أنه شهد عنده شهدا رجلان شهدوا على رجل بسرقة أنه أتي بسرقة سرق فقطع سيدنا علي ما هو اللي خطأ تولى القطع بيده عند واحد نفر الشيء عند يرني ثم جاء آخر يقتل إنسان أو يضرب إنسان أو جاء رجل آخر أنتم جاء ولا جاء ثم جاء آخر فقال الشهود هذا هو السارق وأخطأنا في الأول وفي الحديث رد شهادتهما على السارقين إن كان شيء بشيء أنظمه غير مسلم وغرمهما بيد الأول فزال عقله فقتل في هذه الحال فلا قصاص وقال لو علمت بأنكما تعمدتما لقطعتما وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى وإن تفرقت أفعاله بين حال متفرق أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليه وقال مالك وإنما بيدفعوا إيه عندنا وقال مالك والشافعي الله عنه يقتص منهم متى أمكن ذلك فتقطع أعضاؤهم من يقتله لو كان 20 واحد قطعوا له واحد كل حد وأن قتلهم خطأ ما لم تجد ويقتص منهم بالجراحة كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم يقتلون بها ثم وذهب الأحناف والظاهري مسلمين سيد الظاهر الله عنه إلى أنه لا تقطع يدان في يد والواحد قطع فيها عشر قطعوا فإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصر على واحد منهما وعليهما نصف الدية على كل واحد نصف الدية وعليهما اثنين نصف الدية كل واحد عليهم اثنين نصف الدية يد واحد عليه نصف الدية القصاص في اللطمة والضربة والسب كمان إذا واحد يجي لطمك لطمي بقول لطمني لطمي مو هيك بقولوها الناس والضربة ضرب ضرب والسب قالوا البعيد يا ابن كذا يا ابن كذا يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه ضربك تضربه لكن ضربك ضربة نمري خمسة ما تعملوها أنت نمري ستة وخمسة خمسة أربعة أربعة قال أو لكزه وكزه موسى لكزه وكزه بمعنى معلومك الإنسان مثلا مات الإنسان شو خلف مال إنما هو الورث اسمه هو اللي جاب اسمه هو اللي جناه فهمتي يا ابني إلا إذا كان الليرة هي معروفة إنه أخذها حرام لفلان أين قال لقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مثلا واتقوا الله فيما تتجاوزون وقوله تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في دائم مفهوم يا ابني ويشترط أن يكون اللطم أو اللكس أو الضرب أو السب الصادر من المجني عليه مساويا لللطم أو اللكس أو الضرب أو السب الصادر من الجاني قال لك أبوك وتقول له أبوك أمه أنه البعيد أبوك له أبوك وأمك وعائلتك ومن طوت عليه قال لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله ثم قال فما يشترط بالقصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف ويشترط بالقصاص في السبب خاصة ألا يكون محل الجنس فليس له أن يكفر من كفره لك واحد يا كافر لا تقول أنت يا كافر نحن نقول شنو إخواني قل يا ظالم أو يا كاذب شلون أو يكذب على من كذب عليه مالك إذا هو كذب عليك يكذب عليه في بعض الشعراء يا ابني شو قال بعدين؟ الواحد كذب عليه كذب عليه انتهت القياس المعارض والقياس المعارض هذا زمان لحمل الخل على التحريق بينه شلو من انه صار خل من الحرمه انه قد علم من ضرورة الشرع ان الاحكام المختلفة انما هي انما هي للذوات المختلفة خمر حرام خل حلال وين وأن ذات الخمر غير ذات الخل، والخل بالإجماع حلال. نعم. فإذا انتقل ذات الخمر إلى ذات الخل له نفاق. يجب أن يكون حلالا كيفما انتقل، كان انتقل في حالي أو انقلت أو حيضت. أي نعم. قال ويشترط أن يكون راحتين. كما يشترط في القصاص في اللطمة أن تقع في العين أو في موضع يشرب منه الدلف. وأما ما القصاص في السم خاصة أن يكون محرم الجنس، وليس له أن يكفر من كفره أو يكذب على من كذب عليه أو يلعن أبا من لعن أباه. لأنه مسكر. والله أو يلعن أبا من لعن أباه أو سب أما أو يسب أم من سب أمه. لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولأن أباه لم يلعنه حتى يلعنه. قالت له ما لعن أباه، وكذلك أمه لم تشتمه فيسبه، وله أن يلعن من لعنه ويقبح من قبحه ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصار. ثم قال فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك. أعد مثل مصطوب. قال القرطبي فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله. وغير من قدرات فإنه حرام، لأنه ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. تقدم ذكره يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر. اي نعم. ولا تتعدى إلى أبويه. وقد سئل ولبنه أو قريبه الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، هذا كان شيخ الأزهر بسمان، بسبب يعني شتمك. اي نعم. وتشتيار اما شتم اباك ما تشتم عن حكم الشرعي في المواد المخدرة. وليس لك ان تكذب عليه، وان كذب عليك فان المعصية لا تقابل المواد المخدرة. المعصية لا تقابل بالمعصية. ثانيا الاتجار. لو قال مثلا يا كافر جاز لك ان تقول له انت الكافر واتخاذها وسيلة للاتجار. يا زان قصاصك ان تقول له يا كذاب. ثالثا زراعة خشخاش. ولو قلت له يا زان كنت كاذبا واثمت في الكذب. وان مطلك وهو غني فلا تدين عليه ومطلك اليوم بكرة وبعد بكرة وبكرة بقصد البيع او استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي، اما هو تعاطى او للتجارة. لا قولوا رابعا الربح الناجم من هذا السبيل. انت الكافر. أهو ربح حلال ام ربح حرام؟ إيه نعم. وإن قال لك يا زار البعيد فقصص، وأن تقول له يا إيش يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زار كنت كاذبا وأسمت بالكذب. وإن مطلك وهو غني لما كان يعني مطلق ما يعطيك حقا دون عذر. ما عذر؟ وقل يا ظالم يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يا ظالم شو العقوبة؟ تسجنه. أما عرضه فيما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن محبسه فيما فسرناه. من البعيد إيش؟ يا ظالم يا أكل أموال الناس. قال ذكر والقصاص باللقمة والضرب والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدين؟ سيدنا أبو بكر على خلقك وحيطا نفسك وزينة عرشك وزداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلين فاعلم أنه لا الله. مرة لا إله إلا الله علي الزين قال منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أما عرضه فيما بسلناه أما عقوبته بالسجن يحبس فيه انتهى والقصاص في اللقبة والضرب والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير بن قرن رضي الله عنهم أنه قال من اللقمة والشرك قال ابن المنذر وما أصيب به من سوء أو عسر أو حجر فكان دون النفس وعمد وفيه القول وهذا قول جماعة أصحاب الحديث وفي البخاري وأقاد عمر رضي الله عنه من ضربة للدرة وأقاد علي في طالب قرن وجه ثلاثة أسوار واقتص شريح من صوت وخموش وخالف في ذلك الكثير من قراء الأنصار فقالوا بعدم مشروعية القصاص لشيء من هذا لأن المساواة متعذرة في ذلك غالبا وإذا كان لا يجب في القصاص فالواجب لا التعسير أحسن ما يراه وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول فقال وأما قول القائل أن المماثلة في ذلك متعذرة ويقال له لا بد لهذه الجناية من القمة إما قصاص وإما تعزير ونعمله تعزير إذا جوز أن يكون تعزيرا غير مطلوب في القلب حسب يرى الحاكم فلأن يعاقب بما أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعذب بالضرب فالذي يمنع القصاص ذلك خوفا من الظلم يحمه أعظم ظلما مما فر منه ويعلم أن ما جاء في السنة أعدل وأمثل القصاص في إتلاف المال إذا أتلف إنسان المال غيره أن يقطع شجرة قال أحسن أو يفسد زرعة أن يزرع حرام أخذ الغنم أو يهدم داره ويحرق ثوبه ويحرق ثوبه هل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل العلماء من ذلك رأيه أول رأي يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع إن إفساد من جهة ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة ورأي أن يرى شرعية ذلك لأن القصاص الأنفس والأفراخ أعظم قدرا من الأموال إذا كان القصاص جائزا فيها في الأنفس فالأموال وهي دونها باب أولى لهذا جاز لنا أن نصنع أموال الحرب لأحسن الأموال الأموال الآن حنا نصنع لقطع الشجر المثمر وإذا قيل بالمنع من ذلك بغير حال وإن قيل بالمنع من ذلك بغير حال ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال الحرب إذا أفسدوا أموال لقطع الشجر المثمر وإن قيل بالمنع وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة إذا ما في حاجة يعني يكبتهم أو نسألهم ورجح ابن القيم هذا الرأي فقال إتلاف المال إن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو لا ومن الحديث إيش اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر لا ضرر لا تتعدى على حدا. ولا ضرار إذا هو أضرك أنت تجي تضره لا تأخذ الدين. خسر لك يقل بلور تبع السيارة. لا تروح تسل له سيارة. خذ منه قيمته. خسر مضاربة للطرف. إذا ضرر من واحد. اللهم اجعل الجنه والقياس يقتضي ان له ان يفعل بنظير ما اتلفه عليه كما فعله جانبه فيشق ثوبه كما شق ثوبه ويكسر عصاه كما كسر عصاه اذا كانا متساويين الفنا اللهم انا وهذا هو العدل وليس ما منعه نص ولا قياس ولا اجماع ان هذا ليس نعم وليس ما منعه نص اللهم اجعله من الشهداء الاتقياء البرره اللهم اغفر لنا وليس مع منعه نص ماشي مع من منعه مبدأ وليس مع من منعه نص ادخل تروح وليس مع من منعه نص تصلح حلوه انا ما في عندي نعم وليس مع منعه نص والله ليس مع من منعه نص احسن سبحان ربك رب العزه وليس مع منعه نص ملا وليس مع من منعه نص احسن هو من وليس مع من اشكل منعه وليس مع منعه نص ولا قياس ولا اجماع فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك ثم قال ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه فكيف يقع إعطاؤه القيمة هنا من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاقه فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسا معا يأبى ذلك وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يقتضي جواز ذلك وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة معلومك لما ما قطعتم اللينة أو تركموها بني النضير على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه وإذا جاز تحريق متاع الغال لكون تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أو لو أحرى وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته بأكثر من استفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أو لو أحرى منيح مفهوم ولا لا ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجنية عليه بالمال ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجنية عليه وأحفظ للنفوس وللأطراف وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه موجود في العدوان على المال فإن قيل فإن هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه قيل إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه فهذا هو محض القياس وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية قال في رواية موسى بن سعيد هيك عنكم وصاحب الشيء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله انتهى ثم قال ضمان المثل ليس الساعة نعم نكمل لك شو قال ضمان المثل اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئا من المطعوم أو المشروب أو الموزون فإنه يضمن مثله قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفية، أي بنت حييسة بنت النبي رضي الله تعالى، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكله. والله شو الأفكال؟ الرعدة بدني يهز غيره مش لون. فأخذني أفكله فكسرت الإناء، ضربت الصحن، كبت الطعام وكسرت الإناء. رسول أحد وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال لهم غارت أمكم غارت أمكم، لو كان واحد منا هيك وزوجته تعمل شو بيسوي فيها بالله؟ يعني يطيب غار لك شو؟ فقالت شو كفرت هذا الرسول؟ قال لها أن صحن بصحن وطعام بطعام. غار لك لما طبخ قال سكمي لها صحن بصحن أو طعام. قال فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. رواه أبو داود. واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد، ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوزن، هذا لا يكال ولا يوزن شو مسوي فيه؟ فذهبت الأحناف والشافعية إلى أن على من استهلكه وأفسده ضمن مثل، جبنا مثل إذا كان له مثل، ما كان في مثل بحط إيش القيمة، ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا عام في الأشياء جميعها، ويؤيده حديث عائشة المتقدم. وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة لا المثل. ثم قال الاعتداء بالجرح وأخذ المال. وأخذ المال. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب واسترنا يا ستار وقنا عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر ومخافة أهل العلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.